إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن ربي على صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين فصلوات ربي وتسليماته عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا من توحدون الله رب العالمين أمة محمد خير أمة أخرجت للناس هكذا قال ربنا في القرآن كنتم خير أمة أخرجت للناس ولكن هل يا ترى هذه الخيرية مطلقة أم أنها مقيدة يعني أمة محمد خير أمة أخرجت للناس حتى ولو عصت ربها وعطلت شرع نبيها هل أمة محمد خير أمة أخرجت للناس ولو تركت صلاتها وضيعت زكاتها وأهملت حجها وأساءت إلى بعضها هل هذه الخيرية التي وصفت بها أمة محمد خيرية مشروطة أم غير مشروطة نقرأ الآية أولا ثم ننظر في معانيها لنعلم الإجابة على هذا السؤال قال ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذن هذه الخيرية لا تكون متحققة في الأمة إلا بهذه الشروط أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لله خيرية أمة محمد مشروطة بأمر الأمة بالمعروف ونهي الأمة عن المنكر والإيمان بالله إذا أمرت الأمة بالمعروف ونهت عن المنكر وآمنت بربها فعلمت أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا فلم تسأل غير الله ولم تلجأ إلا إلى الله ولم تستعن إلا بالله ووالت الله ووالت من يوالي الله وعادت من عاد الله ورسوله وأولياءه الصالحين من خلقه فحكمت شرع ربها وأقامت فرض ربها وحافظت على حدود ربها سبحانه كانت بذلك خير أمة أخرجت للناس فإذا ضيعت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم تحقق الإيمان بالله كما أراد الله وعلى النحو الذي فعله رسول الله، نزعت تلك الخيرية فلا خيرية فيها، لأنها صارت أخير الأمم بذلك. فإذا تركت ذلك فما دواعي الخيرية فيها إذن؟ وما فضلها على غيرها إذن؟ وهي قد تشاوت بالأمم السابقة حينما ضيعوا الإيمان بالله ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ابتغاء وجه الله. تساوت. إذا ضيعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضيعت الإيمان بربها على النحو الذي أراده ربها، فقد تساوت بغيرها من الأمم. ولذلك اسمع معي، بعدما تصلي على خير الخلق وحبيب الحق إلى رب العزة سبحانه وهو يقول، سؤال مر، اسمع: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. أيها الموحد، تظل أمة محمد خير أمة إذا أمرت بالمعروف، إذا رأيت زميلك يحتاج منك إلى كلمة طيبة فأسديتها له، إذا وجدته في حين تكاسله عن طاعة الله محتاجا إليك فأخذت بيده إلى الله وعاونته على البر والتقوى ولم تعاونه على الإثم والعدوان، بهذا تظل أمة محمد خير أمة. إذا رأيت جارك أو قريبك أو من يعيش معك يرتكب المعاصي أو يقع في المحذورات فوقفت بجانبه ونهيته بأدب ورفق وحسن خلق وحسن أسلوب عن الحرام وأخذت بيده ليبتعد عنه، تظل بذلك أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. إذا حققنا جميعا الإيمان بالله، وكيف يتحقق الإيمان بالله؟ إذا أقمنا فرائض الله ووقفنا عند حدود الله ولم نضيع أوامر الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا أمة محمد. إن صارت الأمة هكذا أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، هكذا تكون خير أمة أخرجت للناس. لذلك قال ربنا سبحانه بعدما نوحد ربنا سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية أو هذه الولاية، ولاية المؤمن لأخيه المؤمن أو ولاية المؤمن على أخيه المؤمن، كيف تتحقق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا يفعلون؟ اسمع: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم ماذا؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم ماذا؟ ويطيعون الله ورسوله. صلى رسول الله. يبقى هناك خمسة شروط لكي تتحقق ولاية المؤمن لأخيه المؤمن، يبقى فعلا أولياء بعضنا أولياء بعض. هذه الشروط الخمسة: أولها الأمر بالمعروف، ثانيها النهي عن المنكر، ثالثها إقام الصلاة، رابعها إيتاء الزكاة، خامسها طاعة الله وطاعة الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. إذا حققنا ذلك أيها الموحدون لله، فما الذي سيحدث لنا؟ أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. أنا عايز حضراتكم تقدموا شوية شوية في فراغ قدام، إن الفراغ ده عشان يعني لا تجوز الصلاة خارج المسجد إلا إذا امتلأ المسجد، فنملأ المسجد أولا ثم يجلس بالخارج من يجلس. صلى رسول الله. إخواننا اللي بره احنا خلينا مكانهم. ثم ماذا؟ يبقى ولاية المسلم لأخيه المسلم أو المؤمن لأخيه المؤمن تتحقق بهذه الشروط الخمسة: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله. عندئذ نستحق أن نسمى بأمة محمد، عندئذ نكون خير أمة أخرجت للناس، عندئذ نستحق رحمة الله. أولئك أي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك تجد حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك ثلاثة أطوار أو ثلاثة مراحل لتغيير المنكر. هناك من يستطيع أن يغير المنكر بيده، فإن كنت في حال تستطيع أن تغير فيه المنكر بيدك وجب عليك أن تغير المنكر بيدك. بعض أهل العلم قال تغيير المنكر باليد هذا أمر الحكام والأمراء والقضاء ومن يملك هذا الأمر، ولكن هناك أمورا تستطيع أنت فيها أن تغير بيدك، في بيتك وفي أهلك وفي مجتمعك وفي ناسك الذين لك عليهم ولاية، تستطيع أن تغير فيهم المنكر بيدك. فإن لم تستطع أن تغير المنكر بيدك فحاول أن تغيره بلسانك، حاول أن تغير المنكر بلسانك، بالوعظ، بالكلمة الحسنة، بالحكمة، بالموعظة الطيبة، كما علم الله رسوله محمد أن يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم تستطع هذه ولا تلك وجب عليك أن تلزم نفسك وأن تنكر هذا المنكر الذي تراه بقلبك وأن تبتعد عنه أنت. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بالمرحلة الثالثة، مش ان انا اشوف واحد بيعمل الغلط واقدر اقول له كلمه طيبه وما اقولهاش واقول انا مالي كل واحد حر، لا لا. امه محمد امرها ربها ان يامر بعضها بعضا بايه؟ بالمعروف، وينهى بعضها بعضا عن المنكر. فما اقولش انا مالي كل واحد حر، لا يا اخي. هكذا تاثم وتركت اخاك تاكله المعاصي، ولكن إذا بينت له فعسى الله أن يهديه على يديك، وإن لم يهتدي على يديك أجرت أنت، وربما يلوم نفسه بعد ذلك لأن هناك نفسا أمارة وهناك نفسا إيه لوامة، ربما إذا تغلبت عليه الآن نفسه الأمارة بموعظتك الحسنة له وبأمرك له بالمعروف ونهيك له عن المنكر يفكر في الأمر بعد ذلك فيرتدع وينتهي ويترك ذلك المنكر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. صلى على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تغير المنكر بيدك إن استطعت، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، يعني بقلبك تنكر هذا المنكر خلاص. أعوذ بالله مما يفعل فلان، أعملش زيه، أنا مش راضي عن ما بيعمله، هذا في داخلي ولا أعمله أنا ولا أقع فيه، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سبحان الله. فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى. طيب، إذا كنا مأمورين من قبل ربنا ومن قبل نبينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم حدود الله في الأرض، قال ربنا سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كمل حضرتك بقى كده، ايه وتواصوا ايه بالحق وتواصوا، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التواصي هو نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ما كنا مأمورين أن نحقق ذلك فوجب علينا أن نحقق ذلك. طيب، لكي أمر بالمعروف ويستجاب لي وأنهى عن المنكر ويستجاب لي، ماذا يجب علي أن أفعل؟ أولا أن أكون أنا من أهل المعروف وأن أبتعد عن المنكر، عشان أقول للناس والناس تسمع لي تستجيب لي. يجب أن أكون أنا أولا من أهل المعروف، يعني لا أقول صلي يا فلان وأنا معروف عني أني لا أصلي، كيف يستجيب لي؟ هيقول لي قول لنفسك الأول، مش يقول لي إيه صلى رسول الله. إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويستجاب لك فكن أنت أولا من أهل المعروف، وكن أنت أولا من الذين يبتعدون عن المنكر. قال ربنا سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. قدم الكلمة الطيبة، قدم الفعل الجميل، به تستطيع أن تغير غيرك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا قدمت النصح بالمعروف والكلمة الطيبة وكنت من أهل المعروف ستغير في من تنصحه، ستغير في من تأمره، ستغير في من تنهاه. أما إذا كنت على غير ذلك فكيف يسمع لك؟ يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا فأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هكذا قال القائل. فابدأ بنفسك أولا وانهي نفسك عن غيها ثم مر غيرك ستجده مجيبا لك إن شاء الله. ولذلك قال ربنا سبحانه، أنا عايز أسمع كلمة التوحيد وصلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا؟ شوف المقدمة بتاع الآية جاي قبلها إيه؟ قال الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طب وبعدين؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يبقى إذا كنت تريد أن تأمر الناس بالبر فلا تنسى نفسك، حقق الإيمان، صل مع من يصلي، كن معروفا بأنك من أهل الخير، عندئذ يستجاب لك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ثم ماذا قال ربنا حكاية عن سيدنا شعيب عليه السلام وهو ينصح قومه، قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون من أهل المعروف المبتعدين عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا رب العزة سبحانه حذرنا من أن نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، لأنك لو أنك من الذين يقولون ما لا يفعلون لن يستجاب لك ولن يفتح لك. ثم ماذا الشرط الثاني من شروط من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أن يأمر بالمعروف بالمعروف، صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف بإيه؟ بالمعروف. إذا أراد أن يأمر بالمعروف فعليه أن يأمر بالمعروف بالمعروف، والمعروف هو كلمة جامعة لكل ما استحسنه الشرع، كل حاجة حلوة في دين ربنا اسمها إيه؟ اسمها معروف، وكل ما استقبحه الشرع يسمى منكر. كل اللي الشرع قال عليه إنه مش كويس اسمه منكر، خلاص؟ فإذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وصرت من أهل المعروف ومن المبتعدين عن المنكر وجب عليك أن تحسن الأسلوب في الوعظ والإرشاد والكلام، لا تكن غليظا مع الناس. فالله قال لحبيبنا محمد فبما رحمة من الله، كمل حضرتك، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال له ربنا كذلك ادع إلى سبيل ربك بإيه؟ بالحكمة، اثنين، والموعظة الحسنة، ثلاثة، وجادلهم بالتي هي أحسن. يبقى عايز تكلم وتؤمر وتعمل وتغير. وضع الله لنا قاعدة عريضة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، غير ما بنفسك وادع غيرك، ابدأ بنفسك ثم ادع غيرك يغير الله على يديك. ما تقولش يعني انا اللي اصلح الكون. ايوه انت اللي تصلح الكون، وانا اصلح الكون، وهو يصلح الكون، والتاني يصلح الكون، والعاشر يصلح الكون. لما تستهين بالكلمة الطيبة؟ والكلمة الطيبة ضرب الله لها مثلا عظيما، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة، كمل يا سيدي، طيبة كشجرة طيبة أصلها وهي النخلة كما قال جمهور العلماء أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مش كده ولا إيه؟ يبقى لا تستهن بالكلمة الطيبة، مني أو منك أو منه أو منه أو من الآخر أو من العاشر أو من أقل الناس، لأن الناس يتفاوتون عند الله لا بأشكالهم ولا بألوانهم ولا بأموالهم، وإنما بما في قلوبهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فربما تكون أنت أتقى الناس، ولو لم تكن أتقى الناس فأمر بالمعروف أيضا وانهى عن المنكر. إيه المانع؟ فيما تعلم رأيت شيئا حراما يحدث قل يا أخي لا تفعل ذلك لله، كلمة طيبة لك بها صدقة، عمل أو لم يعمل، ها؟ صلى الله عليه وسلم. والدال على الخير كإيه؟ كفاعله. مش كده ولا ايه؟ من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. يبقى ما تستاهلش انك تقول كلمة طيبة يهتدي بها واحد والواحد يهدي بها واحد وهكذا الى ما شاء الله، وتبقى انت في قبرك ها وبكلمتك يهتدي الناس وتأتيك الحسنات من قبل ذلك، ولا يعلم ذلك الا من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الشرط الثاني في من يريد ان يأمر بالمعروف ولا عن المنكر، ان يأمر بالمعروف ولا عن المنكر، يأمر بالمعروف بالمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. اقفش في وسط الناس بقى ويشرشح ويفتح زوره ويفتح صوته ويزعق والله ما هتولد على جنة لا. ها الرجل الذي اقسم على اخيه انه لن يدخل الجنة في بني اسرائيل، والحديث في الصحيح، قال الله من فوق عرشه: من ذا الذي يتآلى على الله؟ من اللي بيحلف علي ده؟ أملكته مفاتيح رحمتي؟ سبحان الله. تجي توعظ واحد تقول له والله ما تولد على جنة، خلاص سيب الجنة خليها ليك انت بقى، اشبع بقى يا عم انا مش عايز، انت عايز منه ايه؟ عايز منه يقول لك سمعا وطاعة؟ ها؟ سمعنا وطعنا؟ ابدا. فاذا ما اردت ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يجب عليك ان تتحلى بحسن الخلق في الموعظة، تأمر بالمعروف كما قال الله بالايه؟ بالموعظة الحسنة، وتجادل الناس بالتي هي أحسن، حكمة وموعظة حسنة وتجادل الناس بالتي هي أحسن، هكذا يكون الحال. ثالثا، من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه أن يصبر، يصبر على الناس. ده رب العزة يا أخي لما قال إن الواحد فينا يأمر أهله، مراته يعني أهل بيته بالطاعة، قال: وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر. ما قالش واصبر، في فرق كبير جدا، في فرق بين واصبر واصطبر. ده اصطبر ده قمة الصبر. ها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مش قال إيه؟ ولقمان الحكيم وهو يعظ ولده ماذا قال له؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كمل كده ها؟ واصبر على ما أصابك، لأنك حينما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ستتعرض للأذى. ممكن اللي بتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر يسيء إليك، يتريق عليك، يقول لك كلمة مش كويسة، يا عم قول لنفسك، يا عم أنت مالك، واخد بالك؟ ربما تضطهد أمنيا أو ما غير ذلك كما كان يحدث سابقا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ربما يقاطعك بعض الناس لأنك أصبحت من أهل الله سبحانه وتعالى، فإذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاعلم أنك ستصاب، ستصاب ستصاب، ستبتلى ستبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء، لماذا؟ لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل، وهكذا الحال. فإذا ما أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر يجب أن تكون من الناس الذين يتحلون بشدة الصبر، واصبر على ما أصابك. ثم ماذا؟ الرابعة، الرابعة بتصلى على رسول الله، أن تكون مخلصا في دعوتك. إخلاص، الإخلاص. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له، له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. هكذا قال ربنا على لسان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاخلاص، قصه جميله قوي في الاخلاص. الحسن البصري عليه رضوان الله، ذلك التابعي الجليل، اتاه بعض الناس، خلي بالك، فقالوا: يا حسن، نسمع منك ونسمع من غيرك، نسمع لك ونسمع لغيرك من العلماء كثيرين، فنبكي حينما نسمعه ولا نتأثر بغيرك، نقعد قدامك بنعيط من أثر الموعظة وغيرك ما يأثرش فينا، ليه؟ أتدري ماذا قال؟ قال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني إيه؟ زمان كانوا بيأجروا ستات يندبوا ورا الميت، صلى الله على رسول الله، يجيبوا النسوان بأجرتهم يمشوا يصوتوا ورا الجنازة ويندبوا كده. طيب لما تبقى اللي ماشيه تصوت وتندب بالاجره دي ماشيه تصوت وتندب، ولما تبقى ام الميت ماشيه في وسطهم بتصوت، مين فيهم اللي بتصوت بجد؟ مين فيهم اللي بتندب على ابنها بجد؟ ام الساكنه اللي هي مات ولدها ام المستاجره؟ فاراد ان يقول الرجل حينما قال ليست النائحه الساكنه كالنائحه المستاجره، اراد ان يقول ان الذي يكلم الناس باخلاص ويخرج الكلام خالصا لوجه الله من قلبه ذاك هو الذي يؤثر في الناس، اما من يعظ الناس لا يخلص نيته لله وانما لعرض حاضر زائل فذاك لا يؤثر في الناس شيئا. ولذلك جاءه العبيد يوما وقالوا له يا حسن اساء السادة معاملتنا. انا عايز اصلي على رسول الله، اسيادنا بيعاملونا معاملة وحشة قوي، فنريد ان تعظهم موعظة يحسنوا الينا بعدها. وجاءت الجمعة وحضر الناس ولم يتكلم الحسن في ذلك الشأن، وجاءت الجمعة التي بعدها والتي بعدها ولم يعظ الناس ان يحسنوا الى العبيد، ثم جاء بعد ذلك ووقف وتكلم في الاحسان الى العبيد، فخرج كل من عنده عبد من صلاة الجمعة وقد اعتق عبده وهو في المسجد. صدق رسول الله، كل اللي سمع الخطبة اللي عنده عبد اعتقه قبل ان يخرج من المسجد. فاجتمع العبيد على الحسن بعد ما صاروا ايه؟ صاروا احرارا. جاءوا الحسن البصري وقالوا له يا حسن لقد جئنا عاتبين عليك، طلبنا منك ما طلبناه وتأخرت علينا. قال الحسن البصري لم يكن عندي عبد فانتظرت حتى وسع الله علي فاشتريت عبدا وأحسنت إليه ثم أعتقته ثم جئت إلى المسجد فوعظت الناس بعدما سبقتهم إلى ما وعظتهم به، فإذا بهم جميعا يستجيبون إلي لأني أخلصت العمل ابتغاء وجه من؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا الحال، نحن أمة وصفها ربنا بأنها خير أمة، ولكن إذا حققت ذلك، إذا أمرت بالمعروف، إذا نهت عن المنكر، إذا أخذت بيد بعضها إلى الخير، إذا منعت بعضها عن الشر. ولذلك فإن سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا أختتم به خطبتي إن شاء الله، استوعبه بقلبك لا بأذنك، بأذنك افتح لكلام الله ورسوله أذن قلبك لعل الكلام يدخل قلبك إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. الحديث يبين فيه النبي أننا جميعا في سفينة، الناس جميعا في سفينة، هذه السفينة يركب بعض الناس في أسفلها وبعض الناس في أعلاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، الذي يقوم على حدود الله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمنع الناس عن الغي مثله، ومثل الذي يقع في الباطل والغي والمنكر والعياذ بالله كمثل قوم استهموا على سفينة أجريت بينهم قرعة حينما أرادوا أن يركبوا السفينة فأصاب بعضهم أعلاها، جاءت القرعة لبعضهم أن يكونوا في أعلى السفينة وهؤلاء هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بين النبي أنهم في أعلى السفينة في أعلى الدرجات، أما الذين يقعون في المنكر قال النبي وأصاب بعضهم أدناها في أسفل السفينة. ثم ماذا؟ فقال الذين في أدناها أو في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، احنا بدل ما بنطلع فوق عشان نملى الميه من البحر نطلع فوق السفينه ونعدي على الناس رايحين وجايين وبنضايقهم، ما نخرق خرق في السفينه من قبلنا، خلي بالك من تحت من قبل الميه، واخد بالك؟ صلى الله عليه رسول الله، لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فنشرب الماء ولا نؤذي من فوقنا. انا عايز اسمع كلمه توحيد. طيب لو ان القائمين على الامر، لو ان اهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين هم في اعلى السفينه لو انهم تركوهم يخرقون السفينه ما الذي سيحدث؟ يدخل الماء وتمتلئ السفينة ويغرق الذين يرتكبون الآثام والمعاصي فقط، أم أن الجميع ستغرق بهم السفينة؟ كله يغرق. شلون إيه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هكذا الحال. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فلو أنهم تركوهم وما يريدون لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا وإيه ونجوا جميعا. خلاصة هذا الحديث أننا إذا أردنا النجاة والخروج من الفتن والخروج من الخلاف والخروج مما نحن فيه، فعلينا أن نلزم السفينة وأن نكون من الواقفين على الأمر، الوقافين لحدود الله، العاملين بما أمر الله، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. عندئذ تنجو السفينة بنا جميعا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، عباد الله، عباد الله، إن أي أمة تضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد وأن ينحدر بها الحال، وأن يضيع قدرها في الدنيا، وأن تكون آخر الأمم، ثم يتعقبها بعد ذلك عقاب الله وعذاب الله. قال ربنا سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أتدري لماذا أوجب الله عليهم اللعنة؟ لماذا أوجب الله عليهم اللعنة؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلبئس ما يفعلون. فأي أمة تتقاعس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقع في غضب الله، ويقع عليها عذاب الله، وتقع في لعنة الله. أما إذا أخذت الأمة بأمر ربها وحققت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجت في الدنيا ونجت من عذاب الله في الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وطهر قلوبنا وحصن فروجنا، وبيض يوم العرض عليك وجوهنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع صفنا ووحد كلمتنا ووحد اللهم جمعنا وشملنا، اجمع شملنا ووحد صفنا ووحد كلمتنا، واجمعنا يا ربنا على كلمة سواء تعز بها أهل طاعتك وتذل بها أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وأهلك اللهم أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين، واقض اللهم الدين عن المدينين، وفرج كروب المكروبين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين. ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل تدميره تدبيره وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين، واجعل اللهم وجوهنا ناظرة إلى ربها يوم لقائه ناظرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.